فإننا نذكر نعمة الله علينا بهذا الدين العظيم، فإن أعظم نعمة يمن الله رب العالمين بها على عبد بعد إيجاده أن يخرجه من الظلمات إلى النور، وأن يخرجه من الضلالة إلى الهداية، وهذه هي نعمة الإسلام العظيم. وهذا الدين صفات وحقائق وشرائع وعقائد إذا ما تحققت في قلب العبد وعلى جوارحه كان أغنى الناس في هذه الحياة. قال صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهو من تحققت فيه صفات أهل الإسلام، فرضي بالإسلام دينا. فإن المسلم يتميز عن المشرك بأمور عظيمة إذا تميز. المسلم يتميز عن الكافر بصفات كريمة إذا اتصف بها. فمن هذه الصفات العظيمة ما يظهر في حال السراء، ومنها ما يظهر في حال الشدة والضراء. فمما يتصف به المسلم في حال الشدة والضراء أنه لا ييأس من روح الله أبدا. المسلم لا ييأس من روح الله، ويعلم أن الله جل وعلا قد كتب له رزقه في هذه الحياة قبل أن يخلقه، فلم يخلقه إلا وقد كتب له رزقه. يوقن بذلك ولا ييأس من روح الله أبدا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله وفرجه ونعمته وكفايته وكلاءته إلا القوم الكافرون، الكافرون بنعمة الله جل وعلا، الذين ما قدروا الله حق قدره. فإن من يقدر الله حق قدره لا يمكن أن ييأس من روح الله، وإن قدر الله رب العالمين عليه ما قدره من بلاء وشدة فإنه مع ذلك. وهذه هي الصفة الثانية التي يتميز بها المسلم عن المشرك، أن المسلم يرضى باختيار الله له، ويرضى بقضاء الله فيه، ويعلم ويوقن أن قضاء الله له خير له في الدنيا والآخرة، فيرضى باختيار الله له، أعطاه أو منعه، رفعه أو خفضه، فهو راض باختيار الله رب العالمين له. يوقن أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا ليعافيه، وما أمرضه إلا ليشفيه، وما منعه إلا ليعطيه. فإنه جل وعلا لا يعجزه شيء، عطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون. لو أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة وفي مقام واحد فسألوه فسأل كل منهم سؤاله فأعطاهم ما سألوه ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يمينه ملأ لا ينقصها نفقة سحاب الليل والنهار تصب العطاء في الليل والنهار على عباده صبا يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر. أجابني إبليس سؤله أجابني أعداء أعدائه سؤاله لكنه لم يعطيه لم يعطيه ليكرمه لم يعطيه ليكرمه فليس كل عطائه لعبده إكراما له بل قد يحرمه لكرامته عنده ولمنزلة أراد أن يبلغه إياها بالشدة والبلاء ليتضرع إليه ويدعوه ويرفع يديه إلى الجواد الكريم سبحانه وتعالى وجل وعلا. يمينه ملأ لا تنقصها نفقة سحاب الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالمسلم يرضى بقضاء الله فيه ويرضى باختيار الله له ويعلم أن اختيار الله رب العالمين له أفضل له في الدنيا والآخرة. وقد جلس ثلاثة من أسلافنا الصالحين سفيان الثوري ومهيمن بن الورد ويوسف بن أسباط رحمة الله على الجميع فأخذوا يتحدثون في بعض أمورهم وما يخطر ببالهم فقال سفيان رحمه الله قد كنت أكره موت الفجأة والآن إني أتمنى الموت. فقال له يوسف بن أسباط ولما؟ قال لما أخاف من الفتنة أي من الفتنة على ديني لما أخاف من الفتنة في ديني. فقال له يوسف بن أسباط ولكني لا أكره الحياة ولكنني لا أكره طول البقاء. فقال له سفيان رحمه الله ولما تكره الموت؟ فقال له لعلي أن أتوب فأعمل صالحا لعلي أن أتوب فيتوب الله علي فأعمل صالحا. فقال سفيان لمهيمن بن الورد وما شأنك أنت وماذا تختار؟ فقال له مهيمن إني لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله أحب ذلك إلي أي ما يجري علي من قدر الله لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله رب العالمين. فقبل سفيان بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة فقه عن الله رب العالمين إيمان عظيم ويقين راسخ بأن ما يختاره الله رب العالمين للمسلم من أي حال يكون فيها هو خير له إن كان على حال ترضي الله رب العالمين، ومع ذلك فلا يمنعن أحدكم أن يأخذ بالأسباب عند الشدة والبلاء. وأول ما يفزع إليه المسلم من أسباب، وهذه ثالث صفة مما يتميز به المسلم عن المشرك، أن المسلم يأخذ بالأسباب، وأول ذلك الأسباب الشرعية المرعية، فيفزع إلى الله رب العالمين، يفزع إليه، لا يشكو إلى أحد، يشكو حاله إلى رب العالمين. فإنك إن شكوت إلى الناس ربما توكل إليهم، فإنهم ضعفاء مثلك، فقراء مثلك، محتاجون، كل الناس فقراء إلا من أغناه الله رب العالمين. فيفزع في الشدائد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وجرب الناس، فإنك شكوت إليهم وشكوت وناجيتهم وناجيت، فماذا صنعوا لك؟ يستمعون إليك بآذان صاغية، فإذا ما سألتهم شيئا غضبوا عليك، إذا ما سألتهم شيئا فروا منك وغضبوا عليك. وأما الله فإنه يغضب إن لم تسأله، إن تركت سؤاله غضب عليك. الله يغضب حين نترك سؤله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. فافزع إلى ربك تبارك وتعالى وكن له بالليل وناجه واشكو إليه حالك، فإنه كريم جواد إعطاء، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فاللهم يا رب العالمين بارك لنا في أرزاقنا، وأنزل علينا وعلى أهل هذا البلد من بركات جودك، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى الكلام: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن المقابر لا يتلى فيها القرآن، وإن الشيطان ينفر من البيت الذي يتلى فيه القرآن. فمن لم يتلو القرآن في بيته، فمن لا يقرأ القرآن في بيته، فإن بيته كالمقابر لا يتلى فيها القرآن. وقد استنبط كثير من أهل العلم من هذا الحديث أنه لا تشرع قراءة القرآن عند المقابر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره، فلا تشرع قراءة القرآن عند المقابر أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم دفن كثيرا من اصحابه وذويه، ولم يدل احدا ولم يرشد احدا الى تلاوه القران على المقابر. وانما علمنا صلى الله عليه واله وسلم اداب الزياره ان نسلم على اهل القبور: السلام عليكم اهل الديار المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم للاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. فيسلم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم ثم ينصرف. واما تلاوه القران هنالك فلم تؤثر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا عن احد من اصحابه، ولا عن احد من الائمه الذين يهتدى بهم. وقد سال عبد الله بن الامام احمد اباه الامام احمد فقال له: الرجل ياخذ المصحف معه عند القبر فيقرا القران، فقال الامام احمد: لا، هذه بدعه. فقال له: ان كان يحفظ يقرا من حلمه؟ قال: لا، يسلم ويدعو وينصرف. فهذا الذي شرعه لنا رسول الله. واما تلاوه القران عند المقابر فانها من محدثات الامور، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم من محدثات الامور، وخير الهدي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتمسكوا به عباد الله ما حييتم، فان هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه الخير في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك العافيه في الدين والدنيا والاهل والمال. اللهم انا نسالك العافيه في الدين والدنيا والاهل والمال. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.